سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في السماء والأرض آياته، سبحان الذي في السماء والأرض عظمته، سبحان الذي في الجنة رحمته وثوابه، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه، سبحان من هو دائم لا يسهر، سبحان من هو غني لا يفتقر، سبحان من هو جواد، سبحان من هو جواد لا يبخل، سبحان من هو شديد لا يضعف، سبحان من هو رقيب لا يغفل، سبحان من هو حي لا يموت، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم لا تحرمنا أجر الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من القانتين. اللهم اجعلنا من المنفقين. اللهم اجعلنا من المستغفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا صالحة وهبت ولا ضالا إلا هديت ولا عدوا إلا أهلكت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ظالما إلا قصمت ولا عاقا لوالديه إلا هديته وأصلحت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك إضاء ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبت واستهداك فهديت واستنصرك فنصرت واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.